إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حدثتكم في جمعة مضت عن الصوم، أردتكم أن تقدروا هذه النعمة قدرها، أن تفهموا هذه العبادة، أن تدركوها. واليوم أزيدكم شيئا لتعلموا أيها الصائمون الذين بلغكم الله رمضان والذين أقدركم الله على الصوم بينما حرم منه غيركم ممن يحب أن يشارككم لكنه لعلة لم يشارككم فهو يبكي تحسرا على ما فاته. وأحدنا أصح الله له جسده وبسط الله له قوته وبلغه سليما معافا رمضان وهو عنده الصوم هو أن يكف عن الأكل والشرب والجماع، هذا هو ردا. من ظن أن الصوم هو هذا لم يدرك، ومن لم يدرك ما تقرب إلى الله، تقرب الله بعادة. تفهم شنو هو الصوم، تكلمت لك الجماعة اللي دازت على شنو الصوم، اليوم أزيدك شيئا وهو ما رواه الشيخان وإن كان اللفظ الذي أسوقه لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. صليتي ركعة واحدة إذا شاء ربك جعلها لك في الأجر كما لو صليت 10 ركعات واحدة، وإلا بغى الله تعالى يديرها لك على صليتي 100 ركعة، وإلا بغى يديرها لك على صليتي 200 ركعة واحدة، وإلا بغى الله سبحانه يديرها لك على صليتي 700 ركعة ركعة واحدة. صدقتي بدرهم يسترك الله تعالى إذا شاء إلى 700 درهم. وكذلك كل عمل، ختمتي القرآن ختمة واحدة يدير لك بغى مولاك يحسبها لك 10 ختمات يحسبها لك، 100 ختمة يحسبها لك، 700 ختمة يحسبها لك. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. صوم الله، صوم الله، ماذا يقع في الصوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصوم، قال الله عز وجل فإنه لي وأنا أجزي. عبادتك، صلاتك، حجك، عمرك، زكاتك، صلة الرحم، كل شيء جهة، والصوم بجهة. يقول الرب سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. علاش؟ يقول الرب سبحانه يدع شهوته وطعامه من أجله. هل الفرق بين الذين يصومون عادة والذين يصومون عبادة؟ تصورون أن كل من صام رمضان فقد غفر له ما تقدم من ذنبه؟ تصورون أن كل من قام رمضان هو كل الذي نجي يتراه أنه اخترى صفرة تغفر لما تقدم من ذنبه. لو كان هذا هكذا لكان الخطب يسيرا. على ما سمعتوش من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. ماشي من صام رمضان غفر له، إيمان واحتسابا. يدع عوض حلالا، يدع شهوته وطعامه من أجلي شريك من أجلي هذيك. علاش خليتي الطعام وخليتي الشراب وخليتي الشهوة وخليتي كل شيء من أجلي؟ ماشي لأنه هكا الناس يديروا. رمضان الناس تصوم شنو نديروا؟ ما طيحلكش في بالك من أجلي، ما جاتكش في البال. يقول العلماء لماذا هذا الصوم كان بهذا الشكل هكا؟ ما كاينش ليه العدد المحصور 700 تجيك عدد كثير. الصوم ما ليهش العدد. إذا عفو الله 7000 يديرها، 700000 يديرها، 7 ملايين يديرها، ما عندوش العدد. ما عندوش العدد اللي تحصر فيه الصوم. واش ما تفرحوش بهذه؟ والله يعني العلماء كانوا بكري تكتب، إلا كتب لك شي حاجة وقال لك شي حاجة، تيقول لك هذه رخيصة بصفرة، تسافر ليها هذه وتبحن وتخسر فلوس باش تركها ورخيصة. أنت جالس وتسمع فيها، ما تفرحش. لماذا؟ قال لأن الصوم من الصبر. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصوم سماه شهر الصبر. والرب سبحانه يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن هذا الصوم الذي هو هكذا والذي هذه ثمرته، الناس تفسد فيه أمورا، هي أمور صغيرة أمور سهلة ولكن تدخل فيه الإفساد. أمران اثنان أحدثكما عنهم. الأمر الأول السحور. اللي خدا الصوم عادة كل شيء يكون عنده فيه عادة، واللي خدا عبادة كل شيء يكون عنده فيه عبادة. أكثر كثير من الناس ماذا يفعل؟ يفطر يصل التراويح ويجي يبقى يتفرج التلفزيون ولا يقصر ولا هذا حتى 12 ونص لوحده ونص جوج يتعشى وينعس. هذا غياب السحور عن معناه. تعرفوا شنو هو السحور؟ السحور ماشي هو ديك الماكله اللي كتخليك ما تجوعش في النهار، واخا ما عرفتش تاكل راه تجوع. السحور ماشي هو هذا. السحور هو تلك الاكله المباركه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فان في السحور بركه. هذا هو السحور، البركه ماشي الجوع. راه إذا تسحرت غادي يجيني الجوع، إذا تسحرت غادي يجيك الجوع وخلاص اش تاكل. ولكن البركة، تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور هو اللي تفرق بين الصيام وصيام اليهودي وصيام النصراني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فصل ما بين صيامنا وصيام اليهود والنصارى أكلة السحر. هذا الفرق. مني شنو كدير أنت؟ مني كتعشى معطل زعما باش ما تجوعش؟ علاش حتى تصبح قدام؟ بغيتي شي رمضان تفصل على حسابك دا. ما سمعتوش النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. بغينا الجنة ساهلة، ننعسو ونشبعو ونتبرعو وما نديرو حتى شوية مجهود وندخلو للجنة. أحلام تتحسب هذه القضية هكا أحلام. هذه القضية الأولى. القضية الثانية مما يخطئ فيه أيضا الناس ويفوتون على أنفسهم الأجر هو في الفطر. الشيطان يدخل عليهم مشاكل في الفطر، يدخل عليهم مشاكل في السحور. ما المشكلة عندهم في الفطر؟ أنه تتسنى حتى تسير الأذان عاد يفطر عاد تتسنى. شنو هو الأذان؟ الأذان هو إعلام بدخول الوقت. لما تقول لما بالمغرب معناتها راه المغرب دخل، ماشي راه المغرب غادي يدخل لما يقول هو لا اله الا الله الاخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر. قال الله اكبر صافي راه الشمس غربت تسخن تسنى. روى مسلم في صحيحه عن ابي عطيه قال دخلت انا و مسروق على عائشة رضي الله عنها فقلت لها يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما يؤخر يعجل الفطرة ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الفطرة ويؤخر الصلاة. فقالت رضي الله عنها: أيهما الذي يعجل الفطرة ويعجل الصلاة؟ فقالوا: عبد الله بن مسعود. فقالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المسألة التي أريد أن أحدثكم عنها الآن هي أريد أن أبلغكم نداء. هذا النداء يكون عندما يدخل رمضان لكننا لا نسمع، فأحببت أن تسمعوه. هذا النداء هو الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرزت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. سمعتوا هذا النداء؟ ما سمعنا بحواسنا لم نسمع، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا به ما علمنا. فاعلموا أنكم تنادون، وكل إنسان إما أنه باغي خير وإما أنه باغي شر. ما كاينش واحد فينا ما قصدش بالنداء، ولكن انظر نفسك في أي الباغيين تكون. أتكون باغي خير فيقال لك أقبل، أم تكون باغي شر فيقال لك أقصر؟ يا باغي الخير أقبل الموسم ديالك هذا، يا باغي الشر أقصر. حشوم حشوم. لو كنت حجرا، لو كنت جدارا، لو كنت جمادا، ما فعلت مع رمضان؟ عيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر. لا يرفث يقول كلام الرفث، كلام السوء، كلام الساقر يقولوش بعد عليه، ولا يسخر قشغوت في الدبس. سبحان الله يا عباد الله، كأن رسول الله يبعث إلى غيرنا. شفت الناس في السوق في رمضان يدبزوا على ثمن البيض، واحد يبيع البيض واحد باغي يشري عنده شحال البيضة؟ 24 لا بدرهم. هذاك خضب على هذا البيض ديال درهم على ماشي البيض، ودابسوا على هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا خاصمه أحد وقاتل فليقل إني امرؤ صائم. سنة ما بقاش يعايرك يقول لك كلمة قول لي عشرة. جاء رجل إلى الأحنف بن قيس فقال له: يا أحنف لئن قلتني كلمة لأقولن لك عشرا. فقال له الأحنف: وأنت إن قلت عشرا لم تسمع كلمة. هكا كانوا الناس. جاء واحد عند أحد قال لي: والله لا أقول إن لك قولا يدخل معك قبرك. قال لنا: عايرك شي معير يبقى فيك حتى نار تموت. لا أقول إن لك قولا يدخل معك قبرك. فقال له: معك يدخل لا معي. تلغى تقولون تلغى تكتبك صحيحتك أنت معك يدخل القبر ماشي معي أنا. فليقول: إني امرؤ صائم. اللي تيدير هادشي راه تيفهم شنو هي النعمة اللي عطاها الله. انظروا إلى من حرمها. الله يجيبك الناس: عندي السكر، عندي كذا، عندي كذا. الناس تبكي، أنا ما قدرش نصوم. الناس تبكي، أنت بدأت تاكل، بدأت تاكل ولا تشرب. واش تحقق الصيام؟ إذا يدع شهوته وطعامه من أجلي إيمان واحتساب وصدق. إذا حققت والله العظيم إلى واحد من نعمة كبيرة فيها، لأنك تنفصل عن رمضان وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. ولكن لما حققتيه وخرج رمضان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين لما قال له جبريل: من أدرك رمضان فلم يغفر له. فبعده الله. أقول آمين، فقلت آمين. أسأل الله أن لا يجعلنا من البعداء، أسأل الله أن يجعلنا من عتقاء، أسأل الله أن يوفقنا لأن نصومه ونقومه إيمان واحتسابا. نسأل الله أن نفرح بصومنا ونفرح بفطرنا وأن نفرح بصومنا عند لقاء ربنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضي. يقضى عليك إنه لا يعز من عاديك ولا يلين من وليك. اللهم اهدي نفوسنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اختم بالسعادة آجلنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وماتوا على ذلك. اللهم نور قبورهم وأنزل عليهم النور والسرور فيها، وارزق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحم هذه الأمة المنكوبة، اللهم ارفع عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم انصر أمير المؤمنين محمد السادس، نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا حسنا، نباتا تقر به أعين الصالحين من عبادك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قبل ما نختم، أنا تنعرفنا كيف يحدثني الناس أنه برا المسجد يكونوا ناس بزاف، يعني أضعاف هؤلاء الذين في المسجد. وهؤلاء أقول لك، هؤلاء الذين هم الآن في الشمس وفي الحر بينما نحن في الظل، أقول لهم اعلموا أن ما يصيبكم من التعب، الحق أنا دائما أحاول أن تكون خطبي قصيرة لأنني دائما تنتبه لهذا، ولكن اعلموا أن ما يصيبكم من التعب ومن الظمأ ومن النصب بسبب عبادة أن لكم فيه الأجر. قال ربنا في المجاهدين ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. جاك الجوع، جاك العطش، جاك التعب، جاك الصهد، عرفتي؟ كتب لك به عمل صالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.